إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة في ظلال آية، في ظلال كلام رب العالمين الذي قال عنه بأن فيه الشفاء لما في الصدور. وما حل في الصدور في هذا الزمان كثير وكثير جدا، فلقد حل بصدور المؤمنين من الهلع والقلق واليأس والحيرة ما الله به عليم. ولا سبيل، هذه حقيقة، ولا سبيل إلى التخلص من ذلك كله إلا بكتاب الله والرجوع إليه والنهل منه. فمن أراد الراحة والطمأنينة والسكينة في زمان الاضطرابات فعليه بكتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال ربي جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما، أي ما يحل بالصدور من الأمراض، الهم، الحزن، القلق، الفزع، إلى غير ذلك، إلى ما لا نهاية. فلا سبيل إلى المعافاة، ولا سبيل إلى التخلص من هذا كله إلا بالرجوع إلى كلام الله. من هذا المنطلق، وقد سرنا على ذلك مدة من زمن كورونا حتى نجيب آيات مفادها تطمين المؤمن وتسكين قلقه وجزعه. من هذه الآيات كذلك قول الحق جل في علاه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا جزء من آية. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ما أحوجنا إلى أن نتأمل، نوقف عند هذه الآية متأملين ما فيها من الدلالات والإرشادات والهدايات. إحنا محتاجين لها في هذا الزمن اللي قلتاش للآن، ولا الإنسان خايف، عنده ما يقضي، عنده ما يأكل، عنده ما، ولكن خايف على المستقبل. إذن فمثل هذه الآيات تعطيك الحقيقة للأشياء، تتعرف شكون الخالق المدبر، وتتعرف شكون المخلوق، تتعرف قدرات كل واحد على حدة. احنا مع الأسف الآن ما عارفينش أشنا هو الإيمان. الإيمان تؤمن بالله وملائكته، هذا الصور، ولكن الداخل اللي بيتنمى ويتقوى الناس مفرطين فيه، ولا يتقوى داخل الإنسان، ولا يتقوى داخل الإنسان إلا بمثل هذه الآيات العظيمة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قبل أن ندلف إلى بيان بعض هدايات هذه الآية، أولا هذه الآية فين نزلت؟ نزلت في سورة السجدة. سورة السجدة، هذه السورة السجدة هي من أي صنف، من أي نوع؟ قالوا هي من نوع اللواميم. واحد النوع في القرآن تيقوليه اللواميم، ولا قول آل ألف لام ميم، هما ستة، البقرة والعمران، الصور التي تبتدأ بألف لام ميم هما ستة، البقرة وآل عمران هادو أش صور مدنية، وعندك العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، هذه كلها أش لواميم مكية نزلت في مكة. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن مكة أش كان فيها؟ ما كانش فيها وعد الساعة، كان فيها ضيق وتشديد على المسلمين. بعبارة أخرى، هذا الضيق والتشديد اللي كان عايش اللي كان تيتمرس على المسلمين نعيشه نحن الآن، فنحتاج لدراسة هذه الصور المكية والوقوف مع آياتها حتى تكون لنا زادا إيمانيا. إذن هذه اللواميم الأربعة، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، هي تتسمى لواميم مكية. والسجدة بالذات نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، يعني في العام اللي توفى النبي صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة وتوفى ليه عمه، كان جهاش كان تيستند على هذا الركنين، كان عمه تيدب عليه في الخارج، وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها كانت له سندا بالداخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل يعني تيتهرس ذاك العناء اللي تيلقاه في الدعوة. فلما مات في العام اللي تيسميه العلماء عام الحزن، اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقت بالضبط اللي اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام، نزلت هذه السجدة، يعني في واحد الجو اللي تتقول واش بقي بيكون شي أمل ولا ما باش يكون. كما نقول نحن الآن، الإنسان اللي بيشوف تيلقى لو فوق مظلم وتيلقى الدعوة الله تبارك وتعالى وكلام الله أصبح لا يبالى به، العلو الآن والكلام لغير كلام الله تبارك وتعالى. إذن فجاءت هذه الصورة زادا إيمانيا وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جاءت صورة السجدة. والملفت الانتباه أنها جاءت في المرتبة الرابعة بعد صورة العنكبوت والروم ولقمان، وكل من هذه الصور عندها تربيك على مبدأ عظيم. انتبهوا معنا معاشر المسلمين والمسلمات، ترى ماشي القرآن بالك، لا لا لا لا، راه الا ما كان الزاد الايماني، الا ما كنتيش تقرا القرآن وتتحس براسك خرجتي بشي حاجه، عرف رحمني الله واياك ان قريتك خصها مراجعه. فاذا وقفنا عند اول صورة من اللواميم المكية اللي هي صورة العنكبوت، تلقوا فيها انها جاءت بابتلاءات، تسمى صورة الابتلاءات كما هو حال الصحابة. ثم جاءت بواحد الحاجة أخرى اللي هي المجاهدة، الابتلاء هو لكن خصك تجاهد، خصك تعافر، خصك تسبح ضد الطيار. ولذلك ابتدأت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، واختتمت بالجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمقصود بالجهاد هنا جهاد النفس، كيف تخرج نفسك مناش، كيف تخلصها من براثن إبليس ومن الشهوات ومن إلى غير كما نعيش نحن الآن. فهذه خطوة مهمة تربي، صورة العنكبوت تربي المسلم على هذين المبدئين، أن الابتلاء حاصل لا محالة. إذا أش بنا نديرو؟ لا بد من المجاهدة، ماشي الوقت بات الغفلة ولا الإنسان تلقى لا لا لا لا، إلا كنتي من الغافلين وما ساكنش هنا غادي تجيبها في راسك العنكبوت. ثم يليها صورة الروم، الروم اللي تتربين على واحد المبدأ عظيم اللي هو مبدأ اليقين في الله، وأن الله تبارك وتعالى ناصر عباده. إذن لابد أن توقن، لابد أن توقن في الله. إذن بعد الابتلاء عرف بأنك إلا صبرتي وكذا أيقن في الله أنه ما غاديش يخليك. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر، عندك اش تسحب بأن شي واحد راه يقدر يدير شي حاجة؟ لا لا لا، كل شيء تحت السيطرة تاعت رب العالمين. إذن عندنا ابتلاء، مجاهدة، يقين. ثم تأتي سورة لقمان تاهي ألف لام ميم، فتربيك على مبدأ عظيم اللي هو مبدأ الحكمة. عندك تكون من الطائشين، هاد الوليد دابا اللي فيهم ديك النزاغات، تلقى داك الجهد ما عطاش بو يدير، لا لا لا، خصك تحل باش بالحكمة اللي هي وضع الشيء في محله قولا وفعلا. الدين ما تيبغيش، ما تيبغي العاطفة. كيف تيديروا دابا تيستغلوا بعض الناس دابا الشباب وتيبداو تيهيجوا فيهم؟ لا لا لا لا، الا بغيت دير شي تصرف عندك، اي تصرف بغيت دير لي تحسب على الدين خصك تنتبه ليه، خصو يكون اش فيه نوع من الحكمة. إذن مجاهدة، ابتلاء، يقين، حكمة. ثم تأتي بعد ذلك سورة السجدة اللي تتسمى بسورة الخضوع لله رب العالمين. هاد سورة السجدة اللي تتوريك واحد الأصل اللي هو آش الارتباط برب العالمين. فبعد أن عانيت وصبرت وأيقنت، وصلت باش بأنه لا أحد يخلصك مما أنت فيه إلا واحد، من هو الله، فتخر ساجدا، فتخر ساجدا لله. بعد أش؟ بعد أن تخليت، لأن أخي يا أيها الناس، يا أيها واخشوا ربكم، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إذا أنت تعطيك أش؟ تعطيك واحد البراء من المخلوق، ما كاينش اللي يقدر يوصل لك شيء. هذه أواخر سورة لقمان باش تدخل للسجدة. فتسجد كما ذكرت لله رب العالمين سجدة تستطيع بها مواجهة الخلائق كلهم. بتجي بعدها سورة الأحزاب، ولو تحزب من تحزب لن يستطيع أن يؤذوا منك ولو شعرة. فلاحظ رحمني الله، لأن السور ترتيبها ماشي غير هكاك، ترتيبها توقيفي. إذن فجاءت هذه السجدة اللي باستطاعتها أن تشد من عضدك وتقويك وتجعلك أش مخلصا لله رب العالمين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بداية سورة الأحزاب. إذن بهذا السجود تستطيع أن تواجه العالم. بعبارة أخرى باش بالتقوي بالله. وغادي يقولنا الله تبارك وتعالى في سورة الحجر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن كون الإنسان يخضع لله تبارك وتعالى، يتقوى بالله تبارك وتعالى، هنا أش؟ هنا لا أحد يستطيع أن يقف أمامك. إذن سورة السجدة فيها هشهد الآية العظيمة، يدبر الأمر. فقبل أن تخر ساجدا سجود محبة، سجود محبة، لابد أن تتشبع بهذه المعاني. الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون. ثم قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تتعرف بأنه لا خالق إلا الله ولا متصرف في الكون إلا الله، فهو القابض الباسط المعطي المانع، ماشي فلان ولا علا، لا لا لا، فهو المدبر للأمور، يدبر الأمر من السماء. ولاحظ معي رحمك الله، قال يدبر واحد، الأمر جوج، من السماء إلى الأرض. يدبر، لماذا لم يقل مدبر؟ قال يدبر، فجاء بصيغة الفعل المضارع وجاء بمادة التدبير. طيب ما هو التدبير؟ تدبير الأمور، تدبير الأمور في جوج الحوايج، أن تنظر إلى مآلات الأمور فتخرج بالنتيجة، والتدبير فيه معنى ثاني اللي هو الإتقان والإحكام. احفظ معايا، التدبير شنو هو؟ هو تتعرف اش أواخر الأمور، تتمشي للبرا تتشوف شي وحدة جميلة بتكون زوجتي، لا لا ولكن كيفاش إلا تزوجت أنا غادي نولد الوليدات، وإلا ولدت الوليدات غادي نحل معاهم، إذا لا لا لا نرجع لبلادي نشوف شي وحدة اللي دري اش درتي دروب. هنا نظرت إلى مآلاء، هذا هو التدبير. ثم أش خرجتي بنتيجة اللي هي لا، فأتقنت الأمر وأحكمته. إذن بمعنى حينما تقرأ يدبر، يدبر يعني كاين اللي متكلف بيانا وتعرف مآلة الأمور. طيب وهذه الحالة اللي فيها أنا الآن، لا هذه الحالة دايزة، غادي يجي ما هو أحسن منها. إذن هذه الحالة اللي تبدو لي أنها حالة ما خدامش، لا تناسبني، فيها إساءة لي، فيها فيها فيها كذا، لا بل فيها خير، بل فيها خير، لأنه ما قدر عليك الله حتى فيها خير. إذن يدبر من التدبير الذي فيه أش نظر إلى مآلات الأمور، وفيه إتقان وإحكام للأمور، لأنه يقدر شي واحد يتكلف بك ولكن ما يكونش قاد، ما يكونش قاد، وبالتالي داك الشيء اللي بيدير ما تيكونش متقن ومحكم. لا لا لا، هذا اللي متكلف بكاش، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني راه قوة ما بعدها قوة، ما كاينش شي واحد بحاله. إذن فتعطيك ذلك الدفء والزاد الإيماني، أنك أش تعرف بأن وكلتي أمرك في يدي أش، في يدي قوي أمين سبحانه وتعالى. إذن يدبر من التدبير. ثم هاد التدبير واش هي اليوم ولا هاد السنوات؟ طيب والمستقبل؟ احنا دابا تنشوفوا الان واش بتجي شي حرب عالميه رابعه سادسه عاشره كذا، اش بيجي؟ يا عبد الله، يا عبد الله، كما ان ربك قد دبر امرك قبل 50 60 70 سنه، سيدبر امرك اش بعد سنوات، بل بعد الاف السنين. فالمدبر واحد، لذلك جاب صيغه المضارع التي تفيد استمراريه التجدد، يدبر. ولذلك جاء في ايات كلها أش تجيب صيغة المضارع، منها مثلا في سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هنا جات يدبر بعدها مباشرة. عندك تسحب بأن علوه سبحانه وتعالى غادي يخليك أنت بلا ما يدبر الأمر تاعك، لا، فقال يدبر الأمر، فقال يدبر الأمر. وغادي يقول في سورة يونس أيضا، شوف يدبر بصيغة المضارع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ثم سيقول في سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد. قبل ما يقول لك بأن غادي ندبر الأمر تاعك، عرف بعد شكون هذا اللي تيتكلم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، من يستطيع ذلك؟ لا أحد. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ثم الآية الرابعة، إذن فجاء التدبير بصيغة المضارع لإفادة استمرارية التجدد، بمعنى آخر سير نعس على جنب الراحة، أنت تدير الأسباب والمدبر واحد، أنت تدير الأسباب والمدبر واحد هو الله تبارك وتعالى. إذن فقال يدبر من التدبير، والمفي وهذه الصيغة كما ذكرت تفيد استمرارية التجدد، أي تجدد التدبير، غادي يدبر أمرك غدا وبعد غدا وكذا وكذا حتى تلقى الله تبارك وتعالى، ما عندك شي مدبر إلا هو. ثم قال يدبر الأمر، يدبر الأمر، أين الفاعل؟ لماذا لم يقول يدبر الله الأمر؟ لماذا حذف الفاعل؟ من أغراض حذف الفاعل؟ أنه إذا كان متمحضا للفاعلية لا يشتبه بغيره فحين ذاك نحذف الفاعل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، شكون اللي يقدر يدير؟ واحد، لذلك ما نحتاج نقول لك. فمن أغراض حذف الفاعل أنه يحذف إذا كان متمحضا للفاعلية لا يشتبه بغيره. بمعنى آخر، هل يستطيع فلان أو علان أو القوة الفلانية أو الدولة الفلانية أن تدبر أمرك؟ تجيب لك الدقيق، تجيب لك كذا، لا لا لا لا، اللي تدبر أمرك واحد أوليدي، واحد واحد هو رب العالمين. لذلك حذف إذا كنت تعقل واقتصر على التدبير، باش تحط عينك على التدبير لأنه هو اللي غادي ينفعك في القلب تاعك. أما كونه يشتبه شي واحد يقدر يتصرف في الكون، يقدر يجيب شي حاجة، كذب عليك كذاب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما يقدش الله، ما عنده شي واحد يتعاونه معين، ولا شي واحد اللي يتصرف معاه في الكون، شي واحد اللي يتصرف معاه في الكون ما كاينش، شي واحد اللي يعاونه ما يمكنش، شي واحد اللي يقدر يشفع من غير إذنه ما كاينش، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالتدبير. فتنزل هذه الآية بردا وسلاما على قلبك، حتى ذاك المدير اللي تنخدم عنده تاهو راه يوكل وبعدين وتم غادي بالتسلسل الى ما لا نهايه الى اقوى قوه، تاهو راه كل شيء راه يوكل، واحد اللي تيرزق، واحد اللي تيدبر، واحد اللي تيسير الامور. هذه الامور هي المعنى اللي خص الانسانش يحييها في النفس تاعو. اذا يدبر الامر، يدبر اش؟ من الذي يدبر؟ قلناش ومن يدبر الامر فسيقولون الله. شكون هادو؟ هادو كفار قريش. شكون غادي يدبر الامر تاعك؟ الله. هما الكفار قريش كانوا مقر. حنا دابا الان حالتنا اللي تنعيشوا الان والاضطراب اللي تنعيشوا وهاد الزبعة اللي تنتيروها في التواصل تاعنا وفي كذا، كلها تدل على اش؟ على اننا لا نقر بان الله هو المدبر الوحيد، لا نقر. ثم قال يدبر الامر، يدبر الامر أي أمر؟ أش من أمر اللي تيدبر؟ واش في السن كذا إلى كذا؟ واش أمرك أنت؟ واش أمر وليداتك اللي أنت تتوجع عليهم؟ أش اللي بيقع غدا؟ واش أمر زوجتك؟ واش أمر خدمتك؟ لا، كل ما يتعلق بك، كل ما يتعلق بك، فقط كن عبدا طائعا لله. ما تشغل راسك بشي حاجة، شغل راسك بشي حاجة اللي هي ما مضمونش، اللي هي العبادة. أما قضية اش اللي بيوقع، واش اللي بيدار، واش، فهذا لا يراد منك. فأمرك مدبر من الواحد الأحد. قال لي واحد، أنا تنفكر واش دبار سبحانه وتعالى، شحال من حاجة تلقى راسك واحد فيها، واحد ساعة يقول لي الله تبارك وتعالى كوني فتكون. إذا أي أمر؟ جميع أمورك. نعس على جنب الراحة، نعس على جنب الراحة واطمئن واعلم بأن الله تبارك وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، وهو سبحانه وتعالى قائم على كل النفوس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وغير راه ما يقدر يوصل لك شي حاجة. إذن جميع أمرك الأمر، جميع أمرك الأمر. ثم أمر من؟ كي قلنا أمر جميع ما يتعلق بك، وليدات، نفسك، زوجة، خدمة، كذا كذا، سيارتك، إلى غير ذلك. إذن يدبر الأمر، يعني ما كاينش شي حاجة اللي تستحق أنك أش تعتني بها وتطير عليك النعاس وتولي أنت مريض وشدك السكر وطالع عليك السكر والضغط الكلاوي وكذا. هذا حمق منا احنا، هذا حمق منا احنا. لأن في الحقيقة شوف دابا ملي تركب في الطيارة تيقول لك الربان الفلاني له كذا كذا، تطلع وتتنعس، والأصل أن خصك ما تنعس، أن الخطأ تماك بالكبوط كي تنقولوا احنا. فكيف تنام؟ ما نمت إلا أنك اطمأننت. هذا هو اللي بينا احنا، أنك اطمأن وتعرف بأن الكون اش مسير، ماش من واحد اللي فيه صفات كثيرة. هذاك اللي طلع تماك راه قرأت ويقدر يدير الخطأ، هذا الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم القوي إلى غير ذلك. إذن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال من السماء إلى الأرض، هنا شمول تدبيره سبحانه وتعالى، من إلى، يعني لا شيء يشذ عنه سبحانه وتعالى. لا تقول لي راه كاين فلان ولا علان ولا الحسين ولا علي ولا سيدي فلان ولا، لا لا لا لا، والو، هو بوحده من السماء إلى الأرض، فهو الرب وغيره مربوب. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا صور تدبير الله تبارك وتعالى العباد كثيرة جدا، تيقدر أحيانا الإنسان ينتبه لها في حياته وتيقدر أحيانا ما ينتبهش لها. تيمر الإنسان بأزمات ولكن كي تتفك الأزمة ما تعاودش يرجعاش ذكر اللور، فيرى تدبير الله تبارك وتعالى لأمره، فيرى تدبير الله تبارك وتعالى لأمره. غادي نعطي واحد القصة ولا جوج على حسب الوقت لنبينوا فيه ماش عناية الله تبارك وتعالى بخلقه مع العلم رأى العناية ماشي هي التدبير، التدبير أعم وأشمل. من ذلك ما وقع لأم موسى مع فرعون. أنتم تعلمون جميعا أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فصار يقتل الأطفال ويستحيي النساء، وكانت أم موسى في العام اللي هو تقتل الأبناء اللي يقتلوا وليدات الصغار تماك تزاد موسى، فخافت عليه فجاءها الوحي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف عناية الله تبارك وتعالى، وشوف تدبير الأمر موسى، وشوف فرعون اللي هو رمز للقوة وما أراده، وشوف الله تبارك وتعالى كيف سخره وجعله واش لربي موسى عليه الصلاة والسلام. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لحي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيفاش فألقيه في اليم؟ هذا الشيء ما تدخلش العقل. فإذا خفت عليه عنقي قبضيه عندك خبيه ألقيه في اليم، ولكنه الأمر الإلهي، ولكنه التدبير الإلهي، بمعنى أنه وأنت تعيش الحياة كين ما يسمى الصورة اللي تتعيش وكين الحقيقة، كين الصورة وكين الحقيقة. تتعيش واحد المشكل، ها هو مشكل، ولكن هذاك المشكل حقيقته رحمة بك، لأن لو أن الله تبارك وتعالى أعطاك ذاك الشيء اللي بيتي ربما أش ستهلك دنيا وأخرى. بيتي الخدمة الفلانية ما سخرى لكش الله، بيتي الزوجة الفلانية ما سخرى لكش الله، ما خليتي ما درتي ما تسخر لك، بيتي ولادك يكونوا في بعض الشكل ما سخر لكش الله. هذه هي الصورة، ولكن الحقيقة شنا هي؟ الحقيقة أن ذاك كله رحمة. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى في قصة يوسف لما كان في السجن، قصة يوسف كلها آش فيها بيان تدبير الله تبارك وتعالى سيدنا يوسف كيف دبر أمره، يعني على شي عجل ما تدخلش للعقل. لما دخل السجن في النهاية قال أش قال لما جاء استفتي؟ قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، اسمع، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وأنت في الحبس تقول فضل الله، أي فضل عليك؟ إيه هذه هي الصورة، ولكن هو يأمل بأنه الخير جاي لقدام، هذه تتسمى الحقيقة. أما الصورة وراه في الحبس، الصورة وراه في الحبس ومتهم أو إلى غير ذلك. إذن قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب كيف يدبر له هذا الأمر؟ ألقى عليه محبة، شافت امرأة فرعون قالت قرة عيني لي، هذا الوليد هذا أش تعلقت به وكان هو متعلق بها، فرضخ. فسبحان أش من يقلب القلوب، الأمر ما يحتاج لخسف فرعون ولا نوض فيه شي مراد باش يهلك، لا لا لا لا، القضية أش أهون مما تتصور. الله تبارك وتعالى من تيبغي يدير شي حاجة ويدبر الأمر، ما يتسناك أنت تقول لي اللهم زلزل كذا تحت الرجل تاعه اللهم كذا، لا لا لا، يقدر يجي الأمر باش بحال سيدنا يوسف، رؤيا هي اش هي اللي غيرت الحياة، جاوب عليها ولا اش ولا عزيز مصر. إذا قرة عيني اللي هو لك لا تقتلوه، شدوا يلا رنا المراضع، لا ما خصوش هاد الشفتين ما خصهمش يلتقموا شي ثدي غير ثدي أمنه. ذاك يا معاشر المسلمين بأمر من؟ ذاك بأمر من؟ بأمر الله. فقال ربي جل في علا: وحرمنا عليه المراضع. وحرمنا عليه المراضع. شوف الله كي تيدبر الأمور. لذلك أنت اطمئن، اطمئن في هذه الحياة دروك اللي هو كذا، وتتقرأ هذا الشيء تاع وسائل التواصل ما تلقى غير طامع على أختها. لا تحاول الشيء اللي تقرأ الإنسان وهذه الوسائل راهي غير، لا لا لا، راه الناس اللي تخدم على هذا الشيء باش أنت ما ترتاحش، باش أنت تعيشاش بنكد وتعيش في هم وتعيش في غم. ها كانت الشعريه بكذا ولات بكذا، كان هذا الشيء تيجينا منين؟ تيجينا من القوقاز، والقوقاز مشى الله يهديه. راه واحد اللي تيدير هذا الشيء، الا مشى القوقاز غادي تجي بيزنطه والامور. وبعدين انت فقط تعلق بالله، وكل امرك الى الله، تعلق بالله وفوض الامر تاعك لله، وفوض الامر تاعك لله، واسجد لله السجود الحقيقي. وكاين اللي تيسجد دروكو الله يكون في العوان، الله يكون في، ولكن راه الا ما تفاعلناش بهذه التفاعلات بكلام الله تبارك باش نحيدوا هذا الشيء، راه عرفوا بلياقين بانه اش بتجي واحد الوقت اللي تيبداش غادي يبدا واحد تيطيح من وراء الاخر، لان الناس تازمات مازمات الماديات. الماديات ماشي هي كل شيء، واللي مالك الماديات واحد اللي هو رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهدي المولاي الحسن وفي سائر أسرته الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.